Thank you.

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا جعل لكم من الشجر الأخضر إنما

Thank you. Thank you. Yeah. يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا بدا فيحسب أن لن يَجِيءُ مَنْ ذَا مَقْرَبَةٍ

رب هذا البيت